نعم يا شيخ اقرب اقرب اقرب الله يعافيك اقرب حتى اسمع. ها الكبائر. نعم الكبائر ما توعد عليه او ما رتب عليه حد في الدنيا، حد في الدنيا او لعن او توعد عليه بالنار او بالطرد. نعم فهذا كبيره، يعني كل ذنب عليه وعيد او حد في الدنيا فهو من الكبائر، هذا ضابط الكبائر. نعم فما اجتنبت الكبائر رمضان الى رمضان مكفر لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ها يكفر الصغائر، يكفرها اذا اقيم الحد او التوبه. التوبه من لم يقم عليه الحد يتوب قبل ما يقام عليه الحد يوم القيامه، يعني من تاب قبل يوم القيامه تاب الله عليه وان لم يقم عليه الحد في الدنيا. التوبه بابها مفتوح. اما من مات على الكبيره دون الشرك، اما الشرك لا يغفره الله، فامره الى مشيئه الله، ان شاء عذبه عدلا وان شاء عفى عنه فضلا، واذا عذبه فيعذبه بعدله، وان عفى عنه فيعفو عنه بفضله، وهو ذو الفضل الكبير سبحانه وتعالى. خلصنا من هذه. لكن الشرك لا يغفره الله اذا ما تاب منه، لا يغفره الله الا بالتوبه. الشرك لا يغفره الله الا بالتوبه. نعم نعم يا شيخ. نعم الشمس قد غابت، خلاص من تمت مربوط بالساعة، مربوط بغيبوبة الشمس وبئس المفطر عليه السجه. لا هو أنت مرتبط بغروب الشمس إلى الليل، فإذا جاء يعني أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم شاء أو أما شاء أو أبى شاء أم أبى، ما أنت مربوط بالأذان، ما يضر ما دام غابت الشمس انتهى. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. عمرة وحجة تامة تامة، صحيح الحديث، يكفي عن صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، هي صلاة الإشراق، ما هو بيلزم، ما يلزم تقرأ سورة الضحى، أي شيء من القرآن، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ما هو معنى صلاة الضحى تقرأ سورة الضحى ولم نشرح لك صدرك، لا لا تجهل. أي نعم القرآن كله كافي. أي نعم وبعضه أفضل من بعض. نعم ها أي تقولني صائم، يعني لو ما أنا بصائم وريتك لكني صائم والصيام يحجزني عن أن أقابلك بالشتيمة، فليقول إني صائم، الحديث يرشدك إلى شيء، ترغب عن إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يخبر بالطاعة، إن تبدو خيرا أو تخفوه. أي نعم فعلى كل حال لا لا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله معه صفية، لما أسرع الرجلان قال على رسلكما فإنها صفية، قالوا سبحان الله كيف نتهمك، قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. والإنسان صحيح إذا لم يكن في صلاة يقول أنا لست أصلي، لكن هو في صلاة فما في باد ما في بأس يظهر هذا ليدعو وليقتدى به ويشكر نعمة الله عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، وأعظم نعمة هي الطاعة، وأنت كذلك. بارك الله فيك. عليكم السلام. وأنا أخشى أني لأن إخواننا يستعجلوننا. نعم لا إذا أذن وبيد يعني إذا أذن وأنت بيد وإذا أذن فأمسك أمسك أمسك أمسك عن الشرب وعن الأكل إذا أذن. أي نعم المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر. فأنت تأكل بعد طلوع الفجر تتم صيامك وتقضي تقضي هنا. إذا كان الإناء في يدك ذكر الإناء فلا تضعه حتى أين عم تفرغ من شرابك، أما الأكل لقمة في يدك حطه. أين لا أي حديث المؤذن فلا يضعه، يعني فلا يضعه. على كل حال هذا يعني يفتي به كثير من أين نعوذ بالله من الفتن. أقول نعوذ بالله من الفتن يا أخي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفتنة نائمة لا توقظها.